بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول إمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحجة، فكنت في من أهل بعمرة. وساق الحديث بنحو حديثهما وقال فيه: قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يتعلق بالإحرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة في حجة الوداع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في ذي الحليفة خيرهم بين الأنساك الثلاثة: التمتع والإفراد والقران، وأن منهم من قرن ومنهم من أفرد ومنهم من أحرم بعمرة، وكانت عائشة رضي الله عنها ممن أحرم بعمرة والنبي عليه الصلاة والسلام لما قربوا من مكة خيرهم وأرشدهم إلى أن من لم يكن معه هدي من القارنين والمفردين أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. وعائشة رضي الله عنها كانت ممن أحرم بعمرة، ويعني بقيت يعني على إحرامها، ولكنه حصل لها الحيض وأدخلت الحج على العمرة وصارت بذلك قارنة. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج، وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا، وأن الأدلة يعني جاءت واضحة في ذلك، ومنها الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وأن من قال أنه حج أو أحرم بالحج يعني وحده، فلعله لم يسمع ذكر الحج والعمرة، وإنما سمع ذكر الحج فقط، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بهما جميعا، ولكن وقد ساق الهدي. فمن ساق الهدي سواء كان من القارنين أو المفردين فإنهم يبقون على إحرامهم إلى يوم النحر. ومن أحرم بالعمرة وكان سائقا للهدي فإنه يدخل الحج العمرة ويصير قارنا، لأنه لا يتحلل، لأنه لا يذبح هديه إلا يوم النحر، فإذا يدخل الحج العمرة ويصير بذلك قارنا. و الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي أن يفسخ إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا، ومن كان قد ساق الهدي فإنه يستمر على إحرامه إلى يوم النحر، حيث ينحر هديه يعني يوم العيد، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين كانوا قد ساقوا الهدي من المدينة. نعم. أما ما جاء في قول يعني هشام نعم قال انها لم يكن هناك يعني فدية، ايش؟ لم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. لم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا نفقة ولا صدقة، المقصود بذلك انه لم يحصل هناك يعني شيء من محظورات الإحرام التي يترتب عليها التخيير به واحد من هذه الأمور الثلاثة، وإنما الهدي الذي عليها هو هدي التمتع، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت متمتعة، والمتمتع عليه هدي، والقارن عليه هدي، وأما المفرد فإنه لا هدي عليه، لا يجب، لكن إن ساقه أو تطوع به فله ذلك. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن هشام عن أبيه عن عائشة. نعم هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة. نعم وهذا هو الذي قال يتيم عروة الذي هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حظت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أنا فستي يعني الحيضة. قالت قلت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إيش في أوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج. قال ولا نرى إلا الحج المقصود من هذا يعني خرجوا من المدينة إلى ذي الحليفة لا يرون إلا الحج يعني لا يعني يرون إلا أنهم يحرمون بالحج. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم بين أساكن ثلاثة هي التمتع والإفراد والقران فصار يعني فيه عمرة الذي هي التمتع يعني فإذا قولها لا نرى إلا الحج يعني لا يرون أنهم فاعلون إلا الحج ولكنه حصل يعني حج تخير بين قران الذي يحج عمرة وبين قراءة إفراد الذي هو حج وبين العمرة التي هي مستقلة عن الحج يعني والحج يكون بعدها وهي عمرة التمتع. إيش بعده؟ شو؟ حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حظت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال كان حاضت رضي الله تعالى عنها وقد أحرمت بعمرة وأمهات المؤمنين أحرمن بعمرة وهن أتممن يعني عمرتهن لأنه ما حصل لهن الذي حصل لها وعائشة حصلها الحيض الذي استمر معها حتى خرج الناس إلى الحج فكانت تبكي والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذا شيء كتبه الله على بنت آدم وهذا تسلية لها وتطيب لخاطرها وأن هذا شيء من الله عز وجل مكتوب على بنات آدم وهن يحصل لهن الحيض فهذا قاله صلى الله عليه وسلم بباب التسلية وتهوين المصيبة عليها لأنها كانت تبكي لأنه حصل لها شيء يمنعها من من من من من من أن تؤدي العمرة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ثم قالت وضحى رسول الله عن نسائه بالبقرة. المقصود هنا الهدي وليس الأضحية لأن الذي حصل هو هدي كما سيأتي في بعض الروايات أهدى رسول عن نسائه البقر وأنه أتي بلحم فقيل ما هذا قال يعني أهدى رسول عن نسائه البقر فدل هذا على أن المقصود بالأضحية ليس المقصود بالأضحية التي تفعل في كل مكان والتي يفعلها الناس في بلادهم وإنما المقصود ذلك الهدي كما جاء ذلك مفسرا بالروايات الأخرى التي يعني جاءت عن عائشة رضي الله عنها في هذه الأحاديث التي ساقها مسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب عن ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. قال حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك فقلت والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال ما لك لعلك نفستي. قلت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.